لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ولا يمثلون، التمثيل كما تقدم أن يشبه صفات الله بصفات خلقه، كان يقول له يد كيدي أو سمع كسمعي ونحو ذلك، تعالى الله وتقدس. هذا باطل التمثيل. سمع المخلوق، سمع مخلوق محدود ناقص، سمع الخالق صفة ذاتية له واسع لجميع الأصوات لا تدرك العقول كلها، فكيف يكون كسمع المخلوق؟ هذا من أبطل الباطل. والله تعالى له سمع وللمخلوق سمع، ولكن ليس سمع الخالق كسمع المخلوق، ليس السمع كالسمع. والله تعالى له يد ويدان، والمخلوق له يدان، وليست اليدان لله كيدي المخلوق. نعم. قوله: فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صلى الله عليه وسلم، اختصر الكلام فيه التعطيل والتمثيل، وذكر ما يناسب المقام، وتمثيل الله بخلقه، ومثل بقول المشبه له سمع كسمعي وبصر كبصري ويد كيدي. إلا في التمثيل نوعاً: تمثيل الخالق بالمخلوق، وتمثيل المخلوق بالخالق، وكلاهما ممتنع، كلاهما ممتنع. فالخالق لا يوصف بخصائص المخلوق وصفات المخلوق، والمخلوق لا يوصف بصفات الخالق، وإن كان بين صفات الخالق وصفات المخلوق قدر مشترك هو مسمى الاسم المطلق. نعم. ثم رسله صادقون مصدقون، خلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. وإذا كان كذلك فيجب أن يثبت لهم من صفات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يقتصر في هذا الباب باب الأسماء والصفات على ما ورد به النص، وما لم يرد به النص كلفظ الجسم والجوهر والعرض ونحو ذلك، فلا يطلقونه على الله نفيا ولا إثباتا. وما جاء في الكتاب والسنة من الصفات فهم يصفون الله به ويثبتون له حقيقة، يثبتونه ويثبتونه له عندك كذا يثبتونه ما جاء في الكتاب والسنة ويثبتونه له حقيقة، ويثبتونه له حقيقة مع نفي مماثلة المخلوقات. نعم. لأن الله خاطبنا بلسان عربي مبين. نعم. وأمرنا أن نتدبر القرآن ونصل في الكلام حقيقة. ومن ادعى صرف اللفظ عن ظاهره إلى مجازه لن يتم له ذلك إلا بأربع مقامات: أحدها بيان امتناع إرادة الحقيقة، الثاني بيان صلاحية اللفظ لذلك المعنى الذي عينه وإلا كان مهتريا على اللغة، الثالث بيان تعيين ذلك المجمل إن كان له عدة مجازات، الرابع الجواب عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة. فمن لم يقم بهذه الأربعة كانت دعواه صرف اللفظ عن ظاهره دعوى باطلة، وإن ادعى مجرد صرف اللفظ عن ظاهره ولم يعين لزمه أمران: أحدهما بيان الدليل الدال على امتناع إرادة الظاهر، والثاني جوابه عن المعارف. ونفات الصفات أو بعضها ليس معهم دليل على نفيها إلا مجرد الظن والدعوة. قال ابن القيم فصل في بيان أنه مع كمال علم المتكلم وفصاحته إلى الله تعالى عرف عباده بنفسه ولا سبيل لهم إلى معرفته للتفصيل إلا بذلك. فالعقول قاصرة عن معرفة ما يستحق تعالى من أسئلة الصفات إلا بتعليمه وتعريفه. ولهذا أرسل الرسل أنزل الكتب فأنزل الكتب وأرسل الرسل به معرفين وإليه داعين ولمن أجابهم المبشرين ولمن خالفهم المنذرين. فهو سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلق. فيجب على العباد أن يقفوا مع ما وقفهم الله عليه وأن يؤمنوا بما أخبرهم به. فلا يصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن الحديث. ورسوله صلوات الله وسلامه هم المبلغون لذلك وهم الصادقون بل هم أصدق الناس وهم الوسائط بين الله وبين عباده في تبليغ شرعه. فهم صادقون فيما أخبروا به عن الله غاية الصدق ومصدقون صدقهم المؤمنون. الرسل صادقون مصدقون ويحتمل أن تكون اللفظة مصدوقون. كما قال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. فالصادق هو المخبر بالصدق والمصدوق هو المخبر بالصدق مخبر. ولهذا يقول القائل إذا أراد أن يؤكد كلام يقول والله ما كذبت ولا كذبت. والرسل صادقون مصدوقون. إنما جاءهم من عند الله الحق فبلغوا الصدق وهم كذلك مصدقون. حق على العباد تصديقهم والذي جاء بالصدق وصدق أولئك